تفيد أنه ليس كل ما تراه أنت صواب هو خير لك. قد تحدث في حياتك أشياء تظنها خير وهي شر لك، وأشياء تحدث في حياتك تظنها شر وهي خير لك. وهذا هو تمام التوكل على الله، أن تعتقد اعتقادا جازما أن ما يختاره الله لك هو خير مما تختاره أنت لنفسك. الله سبحانه وتعالى قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لازم يكون قلبك دائما مرتبط بالله. ما المطلوب منك يا إنسان في أي عمل تعمل؟ في عندك مرحلتين. المرحلة الأولى ما قبل العمل، والمرحلة الثانية أو هي ثلاث مراحل: ما قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. ما المطلوب مثلا أنت الآن مثلا تريد أن تشتري سيارة مثلا، المطلوب منك في القبل ماذا؟ الاستشارة والاستخارة. الآن احنا نبغى ناخذ من درسنا هذا اليوم التوكل الصادق على الله. كيف يكون التوكل؟ أولا بالاستشارة والاستخارة. تستشير: يا جماعة أنا أبغى أشتري السيارة فلانية. هذا ما يسمى فعل الأسباب، هذا ما يسمى فعل الأسباب. تسأل: السيارة هذه إيش شكلها؟ تأخذ السيارة تروح تفحصها تشوف، يعني بدأت الآن تسأل عن هذه السيارة، زوجة تسأل عنها، أرض تشتريها تسأل عنها، تستشير من هم أعلم منك. فإذا انتهيت تصلي ركعتين، هذه الركعتين تسمى ركعتي إيش؟ الاستخارة. تأمل معي في دعاء الاستخارة، شوف المعاني الرائعة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. شوف الاعتراف الآن بضعفك، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في، وتسمي الحاجة شراء للسيارة أو في زواج أو إلى آخره، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، اصرفه عني واصرفني عنه. وانتبه، قال: ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أيوة، هذا هو الرضا بخيرة الله عز وجل، إنك تقول: يا رب دلني أين الخير ورضني به. قلبك متعلق في السيارة وما تمت السيارة، اعلم أن الله عز وجل اختار لك ما هو خير لك. لا تروح وتحاول وتحاول وتحاول، خلاص افعل الأسباب، اتقن الأسباب، اجتهد في الأسباب، ثم بعد ذلك اعلم أن الأسباب جزء من التوكل. فإذا بدأت العمل فوض الأمر إلى الله وانتظر، فما يأتيك من الله اقبله، وما يصرف عنك فارض به. وفعل الأسباب افعلها بقمة الإتقان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما هاجر، لما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهاجر، ماذا فعل يا أحبابي؟ أولا جهز الدابة التي سيسافر عليها، وجلس 3 شهور وهو يعرف هذه الدابة. ثانيا أخفى خبر خروجه. ثالثا بدأ التخطيط هو وأبو بكر. رابعا المفروض يتجهون شمالا إلى المدينة، لكنهم لم يتجهوا شمالا لما اتجهوا جنوبا، ذهبوا إلى غار قريب من مكة اللي هو غار إيش؟ غار ثور. جلس هناك 3 أيام، كانت أسماء تأتي بالطعام ويأتي خلفها الغنم من أجل أن يخفوا أثرها، ثم بعد ذلك تنصرف، وثلاث أيام والناس يبحثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن الناس يبحثون عنه وين؟ في الطريق، في طريق المدينة، وهو جالس جنبه في مكة. ثم بعد ذلك انطلق على غير طريق العادة، مسك طريق الساحل حتى لا يعرفه الناس. ليش هذا كله؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة في ليلة، ليست المسألة أنه لا يستطيع أن يصل المدينة في غمضة عين، لكن يعلمنا كيف يكون التوكل، أن تفعل الأسباب وتتقنها وتجتهد فيها، ثم بعد ذلك تتوكل على الله وتفوض الأمر إلى الله ولا تعتمد على الأسباب. رحت للدكتور، قلبك ما يتعلق بالدكتور، يتعلق بقلب الدكتور. ذهبت إلى تستشير إنسان، قلبك ما يتعلق فيه، يتعلق بالله. كذا الآن أنت الآن انتقلت وفوضت الأمر إلى الله، فإن جاءك ما تريد فالحمد لله. هذا ما نستفيده اليوم من قصة موسى عليه الصلاة والسلام. يا أحبابي، يجب أن نعلم أن الله حكيم لا يضع الشيء إلا في موضعه، وأن الله على كل شيء قدير. يعني إذا طلبت شيء وما جاءك لا تظن أن الله ما يقدر يعطيك، يقدر يعطيك، لكن الله حكيم والله رحيم بك، الله بك رحيم، أرحم من أمك ومن زوجك ومن نفسك في نفسك. فاجتمع الرحمة والحكمة والقدرة في الله عز وجل. إذن هل يمكن أن يحدث شيء لا يكون فيه خير لك؟ أبدا. وهذا هو التوكل، وهذا هو الرضا الذي نريده في حياتنا.